صح صح بس انا ما اقدرش برضه اخدعك واقول لك هتروحي. انا بقول لك على حاجه يعني النفي انا بحبه محترم وبعزه وبقدره وراجل محترم جدا الحمد لله كل حاجه بس هو يعني ايه ليا انا شخصيا اه فاهمه فاهمه قصدك فاهمه فاهمه قصدك بس ان شاء الله هقابلك يومها وانت بتقولي لي لا ده بقى جميل وبقى واحد تاني ان شاء الله ان شاء الله ربنا. طيب وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ما المقصود من نفي البرد والكرم عن ظل النار؟ لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر، نسأل الله العفو والعافية، الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. يعني هو ما فيهوش إيه، بيقولك وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، يبقى هو نفى إيه؟ نفى البرد، يبقى فيه إيه؟ إثبات بقى الإيه؟ للسخونية والعذاب والإحراق وما إلى ذلك. خلاص كده؟ طيب وطبعا برد نفي للكرم يبقى إثبات لإيه؟ للإهانة، صح ولا لأ؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. طيب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، بين خطورة الترف وعاقبته في الآخرة. دي بقى مهمة أوي يا أخوات، اللي هم إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين، النادي وبتاع والصحبة والشلة وهاي وباي ومش عارفة ايه واجري والشعور عاملة ازاي واللبس عامل ازاي، انا مترافة انا منعمة. هم بقى كانوا في الدنيا كده، شوفوا بقى في الاخيرة عاملين ازاي، في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم، اللي هو ايه؟ الحلفان على الله ها كذبا وبهتانا. تقول لك والله ما قلت كده، احلف لك على مصحف ان انا ما قلتش كذا، وتحلف، قول الزور يا اخوات، قول الزور وهكذا. وانما بيقول لك بقى ايه خطوره الترف، انما جعل اهل الشمال مترفين لانهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض احواله وازمانه من نعم الاكل والشرب والنساء. يعني مش ممكن اهل النار دول كلهم كده ما فيهمش حد ايه ما كانش مترف في الدنيا، مش ممكن، لازم كان حتى جزء من حياته فيها ترف. ليه يا أخوات؟ لأن دايما النعم هي اللي بتاخد الإنسان للمعاصي، دايما كده، دايما النعم وكثرتها هي اللي بتاخد الناس للمعاصي. طيب أو لأنهم لما قصروا أنظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه جعل الطرف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. العمل بالآيات، سأل الله أن تكون من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. تصدق على فقير بفاكهة أو لحم لتنال فاكهة الجنة ولحمها، مهم أوي دي. اصبر على نوع من أنواع الترف في حياتك لهذا اليوم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يعني إيه؟ يعني حاجة أنت متنعمة بها جدا جدا جدا، حاولي كده تتخلصي منها. على بيقولك إيه؟ اصبري عن فراقها. يعني لما الواحد مثلا بيسافر هنا ولا هنا وبتاع، يصبر على فراق مخدته النعمة قوي، تصبري على فراق سريرك المنعم مش عارفة ايه، على كوباية النسكافيه بتاعك، اي حاجة يعني من الحاجات دي. طيب نقرأ الصفحة، اتفضلي. قلت النعيم هو تأخذ الناس للمعاصي، بس النعيم دي انا لو اخدته ان هو اشكر الله عليه عموما. انا بقولك دايما يعني ما بقولكيش، ما هو طبعا، ما هو سبحان الله سيدنا سليمان كان عنده ملك، قال ايه؟ قالك ايه؟ ليبلوني اشكر ام اكفر. يعني ان النعمه دايما ابتلاء. يعني ايه ابتلاء؟ مش بس على فكره، مش بس على فكره الفلوس، العلم ما هو نعمه، ابتلاء برضه. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يراك، هل هتصبري هتشكري ولا هتكفري؟ هتبقى طبعا اختبار طبعا. ان قارون اختبر في ماله، قال لك ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. عندك الضد سيدنا سليمان، قال لك ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. كل قصص القران ربنا جاب لك القصه وايه وعكسها، دول عملوا ايه ودول عملوا ايه وهكذا. شوفي اصحاب الجنه، خلاص كده، اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين، هم تابوا في الاخر خلاص، بس كيف ان الله سبحانه وتعالى بين لك ان هم ازاي ركنوا الى ايه، ان هم يبخلوا و و انهم برضو اغتروا بالايه، بالنعم وهكذا. خلاص، وبلعام ابن بعراء اللي هو ربنا آتاه العلم فانسلخ منهم وهكذا. طيب نقرأ إن شاء الله الصفحة الأخيرة أو الأول الأخيرة، ممكن عشان الوقت أقرأها لكم أنا. ثم طب اقرأوها معي وخلاص. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون.

أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب نقرأ الكلمات لأن فيها كلمات صعبة شوية. زقوم هو طبعا قال لك الزقوم أقبح الشجر في النار، أسأل الله أن يعيذنا منه. شرب الهيم كشرب الإبل العطاش التي لا تروى أو لا تروي لداء يصيبها. يبقى شرب الهيم اللي هو إيه؟ اللي هو البعير خلاص اللي بيشرب بس ما بيشبعش ما بيرتويش يعني، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، لولا اللي هي فظلتم تفكهون أي تتعجبون مما نزل بزرعكم. إنا لمغرمون تقولون إنا لخاسرون معذبون. المزن السحاب، خلاص كده أنتم أنزلتموه من المزن، يبقى المزن اللي هو الإيه؟ السحاب. أجاجة شديد الملوحة، لو نشاء المية اللي في إيدكم اللي أنتم تشربوها دي لو ربنا أراد أن يجعلها شديد الملوحة لجعلها. تورون توقدون، خلاص كده أفرأيتم النار التي تورون، يعني إيه توقدون؟ واقتقدحون الزناد لاستخراجها. طيب طبعا هنا هذا الوجه بيتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وكيف ان انت المفروض تبقي كل توجهك الى الله سبحانه وتعالى. المفروض ان انا كنت امبارح هكمل او امبارح صح كده عشان بس اشوف الحوال، اللي هو اسم الله الوكيل، ان كل حاجه يبقى ملجأك ومفزعك وملاذك ودعوتك وقلبك وكل حاجه الى الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى اصح ايه، انت مثلا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقرر عليك، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ايه؟ افرايتم ما تمنون، المني الذي يخرج من الرجل، افرايتم ما تمنون، اانتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني حتى من الكلمات اللي بيقول لك غلط عقديا، يعني يقول لك ايه، ها بنتك ولدت طب جابت ايه؟ هي لم تأ، هي ما جابتش، هي اسمها ربنا رزقها بايه. لذلك حتى في دعاء المولود اللي احنا بنقول ايه، ها بورك في الموهوب وشكر الواهب سبحانه وتعالى، لان دي هبه من عند الله، فيش حاجه اسمها هي جابت، هي ما جابتش ولا انا بجيب، خلاص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقرر عليك المني ده، البويضه دي، الشيء ده، هل انتوا اللي بتخلقوه ولا احنا اللي بنخلقوه؟ عشان لما تيجي بعد كده تتريقي على الطفل لما يتولد، وايه الوحشه دي وايه المرخير الكبيره دي، وطالع زي ست وطالع زي حماتك وطالع زي مش عارفه مين، من اين هذا الكلام ياتي اذا كان هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ايه خلقه ام نحن الخالقون؟